أن ينظمها وأن ينسقها وأن يرتبها. لماذا؟ لكي ينجح في تحقيق ما يريد. أيها الأحبة، حياتنا أوراق تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى تنسيق، تحتاج إلى إعادة تركيز وإعادة في فهم هذه الأوراق. أيها الأحبة في الله، قد مضى العمر وفات، يا أسير الغفلات، قد مضى العمر وفات، يا أسير الغفلات، فبادر مجدا مجتهدا قبل الممات. أيها الأحباب الكرام، هذه الحياة التي نحياها أحيانا يتبعثر منا الورق، أحيانا تتطاير منا هذه الأوراق وننساها ونغفل عنها. أيها الأحبة الكرام، حان وقت ترتيب الأوراق. أيها الأحبة الكرام، هل تذكرون رمضان أم نسيناه؟ هل تذكرون أيامه ولياليه أم نسيناه؟ هل تذكرون أن هناك يوم سيقف فيه جميع الخلق بين يدي الكبير المتعالي جل جلاله أم نسينا هذا اليوم؟ اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذه هي الحياة، تحتاج إلى ترتيب. عمرك يحتاج إلى ترتيب. أيها الأحبة الكرام، الله جل جلاله كريم، الله جل جلاله أرحم الراحمين، الله جل جلاله على الرغم من أنه قد رآنا مقصرين ورآنا نقصر، إلا أنه جل جلاله يفتح لنا أبواب الرحمات ويفيض علينا جل جلاله بأيام البركات والفتحات. أيها الأحبة الكرام، ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها. أيها الأحبة، الناس إذا مروا بمحل ووجدوا عليه كلمة أوكازيون، الناس تنبهر، يشدها هذا المحل. أكيد الأسعار رخيصة فيه، أكيد عامل حاجات كويسة، فيدخل مسرعا إلى هذا المحل لكي يشتري منه ما يريد. أيها الأحبة في الله، الله جل جلاله، لا أقول لك بهذا الكلام، لا، الله جل جلاله فتح لنا أبواب خير وأبواب بركة. أيها الأحبة، لقائمة حضراتكم تحت عنوان عشر ذي الحجة وإعادة ترتيب الأوراق. عشر ذي الحجة وإعادة ترتيب الأوراق. أعلني قلبك أيها الحبيب الكريم، وسيكون كلامي مع حضراتكم في نقطتين: المحفزات والدوافع، ثانياً حان وقت العمل. أعرني قلبك أيها الحبيب الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الدين، عزة المسلمين، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الحبيب، سأعيش معك في هذا الحديث، لن يمر معي مرور الكرام أبدا. المحفزات والدوافع التي تدفعك لكي تبدأ صفحة جديدة مع الله، لكي تبدأ وتصحح أوراق حياتك، صفحة جديدة لكي نرجع إلى جنة السجود وراحة الذكر وحسن الخلق لكي نرجع إلى كل هذا ونرتب أوراقنا. لذا سألتك في البداية: هل تذكرون رمضان؟ هل تذكرون هنا قيام والتهجد وإفطار الصائمين وليلة 27 والرحمات والبركات وهذه الأيام الجميلة؟ أسأل الله جل جلاله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان برحمتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مما يحفزك لكي تغتنم هذه الأيام العشر التي ستبدأ بعد 10 أيام بإذن الله جل جلاله يوم الاثنين بعد القادم، وأنا بدأت مع حضراتكم الكلام في هذه الخطبة لأني لا أدري الجمعة القادمة نكون موجود أو لا نكون موجودين. أيها الأحبة في الله، مما يحفزك على العمل في هذه الأيام، بل والله في كل لحظة، ولكن أحيانا تأتي فترات ونفحات من الله جل جلاله وأيام مباركات تحتاج منك أن تضغط على كابس البنزين وتعلم من سرعتك. إذا كنت تمشي على 50 كيلومتر في الثانية في الساعة، محتاج تزود، يبقى 100 120 140. يا من تريد أن تصل، يا من تريد محبة الله، هذه أيام الحب، هذه أيام الشوق. هنيئا لمن سيذهبون إلى بيت الله جل جلاله، هنيئا إلى من سيكونون في ضيافة أكرم ملك جل جلاله، هنيئا لهم. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. الله أكبر. هذه أيام الحب، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. توبتك في هذه الأيام أحب إلى الله، عملك الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله، قيامك بالليل في هذه الأيام أحب إلى الله، دعوتك إلى الله جل جلاله في هذه الأيام أحب إلى الله جل جلاله. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة فقط من أنواع الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، خرج بكل ما يملك في سبيل الله، خرج بكل ما يملك لأجل رضا الله جل جلاله، كما قال عبد الله بن جحش في غزوة من الغزوات وقبل الغزوة وهو يحدث نفسه وهو يقول: اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. الله أكبر، ما أجمله من حب! هذا حب، هذا تمام الحب لله جل جلاله، قلوب عرفت الله. يقول أحد السلف: من عرف الله أحبه، من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه. الله أكبر، كيف لو أكرمك الله؟ ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه، يا سعادته، هنيئا له. الله أكبر، أيام حب، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، هنيئا لمن اغتنمها، هنيئا لمن سارع في رضا الله جل جلاله. هذه الأيام أفضل من أيام رمضان؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولكن أيها الحبيب الكريم، دعني أعطيك من الدوافع التي تجعلك تعمل وتجتهد في هذه الأيام وتقدرها حق قدرها. هذه أيام اصطفاء من الله، هذه أيام اصطفاء من الله جل جلاله. أيام رمضان الكل يدخل المسجد، الكل الغالب يعني الكل يصلي قيام ليل تراويح أو تهجد مثلا. أما هذه الأيام تختلف عن أيام رمضان. أيام رمضان صفد الله لك الشياطين، لم يبق لك إلا عدوك الأول نفسك التي بين جنبيك. الآن الشياطين لم تصفد، أصبحت المعركة بينك وبين نفسك وبين الشيطان، هنيئا لمن غلبها. اسمع معي هذه القصة. يقول أحد الطلبة لشيخه، يسأله الشيخ: ماذا لو مررت بطريق، مررت بغنم فنبحك كلبها؟ أنت تمشي في طريق وهناك غنم كثير، وأنت تمشي بدأ الكلاب ينبحون. قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: وإن نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: وإن نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. فقال المعلم: فهذا أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يصرف عنك كلبها، وكذا استعن بالله يصرف عنك كيد الشيطان، وكذا استعن بالله يصرف عنك كيد الشيطان. هذه أيام حب، من ذاق لذة الشوق عمل، ومن عرف لذة الإيمان ولذة الأنس والقرب اجتهد والله العظيم. هذه الأيام أيام حب، أيام اصطفاء. أيها الأحباب، الدوافع التي تدفعك في كل لحظة أنك تريد أن تنجو يوم القيامة، أنك تريد أن يقيك الله شر ذنوبك وسيئاتك ومعاصيك في سورة غافر. قال جل جلاله: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. تقي السيئات أن يكفيك الله شرها، أن يكفيك الله بؤسها وشقاءها. الذنوب شقاء، المعاصي نار، الذنوب كآبة، ضنك، جحيم، عياذا بالله. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك الفوز العظيم. في سورة الصفات، بعدما تكلم الله جل جلاله عن حال أهل الجنة وحال أهل النار، قال الملك: لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال بعدها: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الجنة أفضل أم الزقوم أفضل؟ الأنس أفضل أم شقاء المعاصي أفضل؟ لذة القرب أم جحيم البعد؟ أيهما أفضل؟ أيهما خير؟ أيهما أفضل لقلبك وحياتك وروحك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر بقبر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتين يزيدهما هذا في عمره مما تنفلون وتحقرون خير له من بقية دنياكم. ركعتين لهذا الذي في قبره، ركعتين له فقط يزيدهما في عمره. العمر أمامنا أيها الأحبة. الآن تستطيع أن تصلي ركعتين، لا تدري بعد ساعة هل تستطيع أم لا. اليوم تستطيع أن تسجد، غدا قد يمنعك المرض من السجود. الآن أنت تستطيع أن تطيع الله، لا تدري ماذا يحدث غدا. أيها الأحبة، أهل القبور يودون لو يرجعون إلى الدنيا يزيدوا في العمر ركعتين. يريد أن يرجع إلى الدنيا فقط لكي يذكر الله جل جلاله، يريد أن يرجع إلى دنياه. البنت التي ماتت تود أن ترجع، أرجع بس وأنا أصلح، كنت أصلح لبسي، ما كنتش أقول الكلام اللي بيتقال، بس أرجع. يقول الشاعر: إني أحدثكم حديثا والحديث له شجون، غيرت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى تكون. يغير إنسان موضع سريره في يوم من الأيام، معرفش ينام، يقول لك معرفش أنام غير على السرير بتاعي، ففارقني السكون، ما بقيتش عارف أنام. قل لي فأول ليلة في القبر، أول ليلة وحيدا فريدا، كيف ترى تكون، تبقى عاملة إزاي؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليفكر أصحاب القلوب السليمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول السليمة، هذه الآيات أواخر سورة آل عمران، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. نعم يا رب، إننا حينما سمعت منادي الإيمان ماذا فعلت؟ انظر إلى هذه الآيات لأصحاب العقول السليمة أولي الألباب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآن أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا. هذه هي القضية أيها الأحبة، مما يدفعك إلى العمل في هذه الأيام العشر أن النار خزي وأن الفردوس نعيم وأن من طلب العلا سهر الليالي وأن من طلب العلا سهر الليالي. إذا عزمت فثابر، وإذا هممت فبادر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر، من رضي أن يكون في آخر الصفوف لا يدرك، لن يعلو شأنه. أيها الأحبة، ألا تشتاق لمحبة الله؟ كل الصالحات، الأعمال الصالحة التي ستفعلها هي من النوافل، ليست فرض. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله هو إصلاح الفرائض. اسمع يا محب، اسمع يا مشتاق، اسمع يا من تريد أن تفوز بمحبة الله، اسمع يا من تريد أن تفوز بمحبة الكريم. ليس الشأن أن تحبه، هذا ليس أهم أكبر قضية، إنما الشأن أن يحبك، إنما الشأن أن يحبك الله. اسمع: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ركعتين قيام ليل، ركعتين ضحى، قرآن، لسان ما بيبطلش ذكر لله سبحانه وتعالى، إنفاق وصدقات، بذل، عمل لدين الله، دعوة إلى الله. ولا يزال عبدي يتقرب، عمال يقرب من ربنا، خطوات خطوات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنيئا لمن أحبه الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يحفظ الله لك سمعك، وكنت بصره الذي يبصر به، أي يحفظ الله لك بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضيه، وكنت يده التي يبطش بها. اسمع الجميلة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. طوبى لمن تأمل هذه الكلمات، هنيئا لمن ودع الدنيا والملذات، هنيئا لمن طلق الدنيا ثلاثا، كما قال علي بن أبي طالب: يا دنيا غري غيري، روح افتني حد غيري، فقد طلقتك ثلاثا، أما آن لنا أن نطلقها في هذه الأيام؟ أما آن لنا أن نعود إلى الله؟ أيها الأحبة، جميل أن يطمح الإنسان في الحياة، شيء جميل جدا، ولكن قد يفسده حينما يفسد قلبك. أيها الأحبة، تؤمل أنك يوما تتوب، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، أخلص بس البيت اللي ببنيه، أخلص شقيت اللي بوضبها، بس أشوف مصاريف العيال اللي داخلين الجامعة جداد. تؤمل أنك يوما تتوب، وبعدين ما أنت ممكن تموت قبل ما تخلص شقتك، ممكن تموت قبل ما تخلص البيت، مش دي الحقيقة؟ ممكن أنت تموت قبل ما العيال يدخلوا الجامعة، إيه المشكلة يعني؟ أيها الأحبة، لن يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى، محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحباب الكرام، تريد النجاح؟ تريد ترتيب أوراقك في هذه الأيام؟ قم بورقة وقلم واعمل لنفسك جدول. الصلاة الخمس، قيام الليل، القرآن، الذكر، هذه أيام ذكر. أبدأ سريعا لكي نأخذ حوافز ودوافع للعبادة في هذه الأيام. أما آن لك، أما اشتاق قلبك لكي تسجد بين يديه في الليل وحدك، وقد أغلقت على نفسك غرفتك ووقفت وحدك بين يدي الله، وتقول له يا رب، يا رب ماليش غيرك. اسمع، تقول له هذه الأبيات: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا رب من يكشف ضري إلا أنت، من يهدي قلبي إلا أنت، من يعيدني إليك إلا أنت. ربي لا ملجأ منك إلا إليك، لا مفر منك إلا إليك. إلهي أخرجني إلى شاطئ قربك ولذة قربك وأنسك. إلهي أذقني من نعيم الأنس شرابا جميلا. إلهي حوائجي لا يعلم بها إلاك، حوائجي لا يعلم بها إلاك، وقلبي لن يصلحه سواك. أنت مالك الملك، أنت الملك، أنت المليك، أنت الرحمن الرحيم. قف بين يديه، تأمل هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من رجل قام عن لحافه ودثاره، الدثار أي الغطاء، من بين حبه وأهله، ترك السرير وتوضأ بماء في الشتاء وفي البرد. فيقول الله جل جلاله لملائكته وهو أعلم: ما صنع عبدي هذا على ما صنع؟ اسأل نفسك كده، والنهاردة ابدأ، ما تقولش هبدأ من يوم السبت، النهاردة، ما النهاردة ليلة السبت، ابدأ من الليلة دي، وقف كده بين يدي الله وقم صلي بين يديه. ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فتقول الملائكة: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول أكرم الأكرمين: أشهدكم أني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. أشهدكم أني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. جميع ما ترجوه، جميع ما تخافه، حله في سجدة بين يدي الله. إيه ورب الكعبة، هذه الحياة قد يعتريك خوف من شيء معين، قد يعتريك قلق، فرغ طاقتك ساجدا بين يدي الله، يؤمنك الله. ومن أمنه الملك من يقدر عليه؟ من أمنه الملك من يقدر عليه؟ قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. أخذ الفضيل بن عياض بيد الحسين بن زياد وقال له: يا حسين، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني. كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ هأنذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل، غدا أقر أعينهم في جناتي. اللهم أقر أعيننا. أيام العشر أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، يذكر الله في أيام معلومات جمهور المفسرون أنها أيام العشر. قال الملك: والفجر وليال عشر، هي العشر الأول من ذي الحجة، هذه أيام ذكر لله. في كمالة الحديث: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم تأخذ منك هذه الكلمات؟ كم تأخذ من وقتك؟ هذا الذكر علامة حب أيها الأحبة. حينما تقول زوجة: أنا زوجي يحبني جدا، إيه دليل أنه بيحبك أو كده؟ ومالك بتقولها بكل فعلا أنه بيحبك؟ تقول لي: رغم أنه في الشغل وفي عناء الشغل والتعب، إلا في وسط العمل بيبعث لي رسالة لطيفة، إلا أني في وسط الشغل يتصل علي يطمن علي. هذا تمام حب، أنت مش ناسيها حتى في وسط الزحمة، وده واجب عملي. خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. سبحان الله، هذا ولله المثل الأعلى. أنت تحب الله جل جلاله، الذكر علامة أن قلبك لن ينشغل عنه، الذكر لن يكلفك شيئا ولن يعطل أعمالك. أنت في عملك، في وظيفتك، في محلك، في تجارتك، وأنت ترتب الأشياء يا أخي. سبحان الله، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلمة بشجرة في الجنة. انظر يا أسير الغفلات، كم ضيعت من نخلات، هذه جنة والله العظيم، نعيم أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لا يفطر لسانك عن ذكر الله، استعن بالله جل جلاله. الصدقة، تصدق، ابحث عن مسكين، أطعم. لو أنت ماشي ومعك جبت باكو بسكوت بس كده بجنيه ولا بنص جنيه، وطفل كده تديله باكو بسكوت وتسعده، أسعدوا الناس أيها الأحبة، ارسموا البسمة على وجوه الناس. مفيش مشكلة وأنت معدي في أي حتة يا سيدي، لقيت واحد كده قاعد، مش لازم يكون فقير يعني، قاعد حاطط ايده على راسه على خده وشكله مهموم، سلم عليه وتبسم في وجهه وقول له: تقبل مني كوبايه العصير دي؟ تقبل مني هيفرح. أيها الأحبة، المسلم للمسلم كالبنيان، بل والله إن خير المسلم ينطرح على العالم أجمع وعلى غير المسلمين أيضا. أيها الأحبة، نحن أمة الخير، نحن أمة الخير. تصدق بابتسامة، بكلمة، بمالك، حتى لا يتعلق قلبك بهذا المال. إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا حديث قدسي. ذكر الله، القرآن، مش مشتاق بقى إنك تقعد مع المصحف شوية؟ مش مشتاق إنك تقعد بقى ترجع حساباتك تاني وترجع بقى تاني كلام ربنا وتقرأ كلام الله؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، دواء قلبك القرآن. ابدأ امسك المصحف من ليلتي، ما تقولش لما تبدأ العشر، احنا بنسخن دلوقتي للعشر، احنا دلوقتي بنجتهد تاني، بنرجع تاني دلوقتي عشان نفوق قبل ما ندخل العشرة، نكون مجتهدين بإذن الله. الصيام، صيام 2 وخميس 13 14 15، من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، كما قال صلى الله عليه وسلم. مش نفسك تبعد عن النار؟ مش نفسك تبعد عن جهنم؟ الفرصة بين يديك إن استطعت، لأن بعض الناس قد يمنعه المرض من الصيام، مش بيقدرش يصوم. الشباب، متى ستصومون؟ متى ستصوم؟ ابدأ اجتهد 9 أيام، والله احسبها في 70، تبعد عن النار قد ايه؟ كتير جدا تبعد عن النار. أيها الأحبة، نبدأ نجتهد، نجعلها أيام توبة، نرجع إلى الله عز وجل الآن، نستغفر الله في كل لحظة. علك وأنت تقول وأنت تمشي في الشارع: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تفتح لك أبواب السماء فيغفر الله لك. اجتهدوا واعملوا وأبشروا، فالله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تيقنوا بأن كل طاعة تعملها لله سيبدلك الله سعادة في قلبك، لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. يقول أحد السلف: إن اللذة التي يجدها من يطيع الله جل جلاله لو لم يكن له مكافأة إلا هذه لكفى. يعني لو ما كانش فيه جنة ونعيم وفردوس أعلى، كان كفاية عليك أجر لذة النعيم ده، لذة الطاعة دي. أيها الأحبة، لنبدأ بإذن الله جل جلاله خطوة جديدة في طريقنا إلى الله. هذا عهد تعاهد نفسك أمام الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهد قلوبنا، وفقنا للتوبة والإنابة، وفقنا للتوبة والإنابة. أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، اشف كل مريض، عاف كل مبتلى، عاف كل مبتلى، فرج هم كل مهموم،